حدیث 1164 جبه حدیث دو مدیار بد جهاد یا بخیرتر اش روجیت سنت. عن انس بن مالک رضی الله عنه قال کسی انس کور مالکی خودش راضی بتن یا گوت کان ابو طلحه لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الغزو بيجتن جبر جهاد جبر غزا وقت پیغمبري دا صلاه خود لبن ابو طلحي روجي سنت نديرت. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم بيجتن وقت پیغمبري خود صلاه خود لبن روحاوي هات يستاندن لم اره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى بجدن هندي من ديتي دابينم يبروجيه بس روجة عيدة تنابتن شعيدة رمزانة بتن شعيدة حاجية بتن أو روجة الدفن كانه كده يتعويض إجبار وان روجة أبتوينا جرتين كان إجبار چه سببه هكذا يا خيرتر أبوهايا مروف روجة كي يبروجي بتن ويادي بخو.